فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع يحيى الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف. فقال إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعملهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق أي فضة، فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إليه، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة فإن صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ثلاثة، وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها صرة إخواني فيها إيه كرجل معه صرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك في الدنيا والآخرة، كما رجح ذلك عمرو بن الصلاح. وافقه الإمام ابن القيم بصورة مختلفة قليلا. أربعة الدين نحن بصددها، وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك مثل رجل أثره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. إخواني الكرام، وهذه مثل الصدقة في الحياة يا إخوان، يعني الصدقة من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، والتي يجازى عليها في الدنيا والآخرة، ككل العبادات، ككل الطاعات، يعني ككل الطاعات. وكنا توقفنا عند تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما ذكرنا في بعض الآثار باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. واضح. وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بما قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله بماله، يعني كأنه كفالة، زي كفالة تماما. فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله عز وجل، فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه، فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه إخواني الكرام. ولهذا يا إخواني قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه واللفظ للبخاري وليس عنده ولو من حليكم، وورد من وجوه أخرى، ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يا إخواني الكرام؟ يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكمن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وكأنه حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار، وهذا خطاب عام للفداء من النار. وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، يا سلام، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو إيه؟ ولو بشق تمرة. إخواني الكرام، وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، مع الإيمان عمل؟ قال: أن ترضخ مما خولك الله، أن ترضخ مما خولك الله، أو ترضخ مما رزقك الله. واضح إخواني؟ يقصد بالإنفاق. قلت: يا نبي الله، فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يا سلام، يعني هنا الأمر وينهى عن المنكر، هذه صدقة يا إخواني، النصيحة صدقة يا إخواني. يعني قلت: إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال: فليعن الأخرق، ضعيف. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال: فليعن مظلوما. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال: ما تريد أن تترك في صاحبك من خير ليمسك أذاه عن الناس؟ يمسك أذاه عن الناس. واضح إخواني؟ قلت: يا رسول الله، أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة؟ قال: ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى أدخلته الجنة. الأمر محتاج صدق وإخلاص يا إخواني الكرام. يعني كل هذه الخصال التي ذكرها، تأخذ أحدها، تأخذ بيده إلى الجنة، يعني حتى تدخله الجنة. ولكن الأمر محتاج إيه؟ إلى إلى إلى إلى جدية وثبات يا إخواني. جدية المقصود بها الصدق، والصدق لابد أن يصاحب بالإخلاص، والثبات هو الصبر يا إخواني الكرام، الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى البلايا والرزايا. خصلة واحدة تأخذ بيده يعني إلى الجنة، يعني وتكون سبب في معافاته من النار. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة: أنا أفضلكم يا إخواني الكرام. واضح. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثل البخيل والمتصدق، مثل البخيل والمتصدق، يعني المتصدق بيتصدق لمين؟ لنفسه. يعني هو بيتصدق لمين؟ يعني كفاية يعني، وحماية يعني يا إخواني الكرام، وفدية يعني من مين؟ من النار يا إخواني الكرام. يعني واحد يعني خلاص حيضرب عنقه، افتدى نفسه، دفع دية، وكأنه دفع الدية يعني، واضح، وقبلت. فالصدقة يعني باكروا بالصدقة أيها الإخوة، فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. يعني واضح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثل يا إخواني الصدقة بمن قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله كفاية. فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله عز وجل، فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه. فتجيء الصدقة يعني تفديه من العذاب وتفكه منه، وهذا لابد أن يكون له أثر في الدنيا يا إخواني الكرام. لا تظن أن الأمر في الآخرة مقتصر على الآخرة، إنما هو له أثر في الدنيا وفي البرزخ في القبر وفي يوم القرار في الدار الآخرة أيها الإخوة الكرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وترقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها، دي بتوسع ودي بتضيق، يعني الجبة زي اللباس من الحديد وعلى الإيد وعلى الصدر والترقوة، فكلما تصدق المتصدق انبسطت الجبة والعكس البخيل. فقال أبو هريرة يعني رضي الله عنه فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتسع. واضح؟ ولا تتسع. رواه البخاري. وروى البخاري أيها الإخوة الكرام، وروى البخاري إخواني الكرام في هذا الحديث في كتاب الزكاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، ولفظه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد لباس، واضح، من ثديهما إلى تراقيهما، واضح كده. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثر، وأما البخيل فلا يريد يا إخواني الكرام، وأما البخيل وأما البخيل إخواني الكرام وأما البخيل وأما البخيل فلا يريد، واضح واضح إخواني، فلا فإنه فأما البخيل فأما وأما البخيل يا إخواني ف وأما البخيل وأما البخيل إخواني الكرام وأما البخيل فلا يريد أن وأما وأما البخيل وأما البخيل إخواني الكرام وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، إلا لزقت كل حلقة ايه اخواني مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع، فهو يوسعها يا اخواني الكرام وهو يوسعها يا اخواني الكرام فلا تتسع، فلا تتسع، فهو يوسعها فلا تتسع أيها الإخوة الكرام. واضح؟ فهذا الحديث يضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لبخيل ومتصدق، حيث شبههما برجلين عليهما جبتان منسوجتان من الحديد، والجبة مثل العباءة وهو ما يلبس فوق غيره من الثياب، ويكون هذا الثوب من ثديهما إلى تراقيهما، والترقوتان عظمان مشرفان في أعلى الصدر إلى جهة النحر يقعان بين ثغرة النحر والعاتق، وإشارة إلى قصر الجبة على المتصدق والبخيل. فلا يعطي المنفق عطاء إلا سبغت عليه هذه الجبة، أي اتسعت وطالت عليه أو وفرت على جلده وغطت جسده حتى تخفي بنانه، يعني فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه. إخواني الكرام، حتى سترت جميع بدنه إخواني الكرام، حتى سترت جميع، والبنان أطراف الأصابع، وتعفو أثره أي وتمحو خطواته التي يخطوها، وهذا بيان لشدة طولها على صاحبه. وأما البخيل فكلما رجع عن الصدقة وأمسك عن الإنفاق ضاقت عليه جبته حتى تلزق كل حلقة على جلده، يحاول أن يوسعها بيده وهي شديدة محكمة ولا تتسع. والمراد إخواني أن الجود، أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح له صدره وطابت نفسه فتوسعت في الإنفاق، والبخيل إذا يعني إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره وانقبضت يداه. وقيل يريد أن المنفق إذا أنفق كفرت الصدقة ذنوبه ومحتها، كما أن الجبة إذا سبغت عليه سترته ووقته، والبخيل لا تطاوعه نفسه في البذل فيبقى غير مكفر عن الآثام. وفي الحديث أن المتصدق كلما بسط يده بالخير بسط الله عليه فضله حتى يخلف عليه أضعاف ما ينفق. وفي الحديث أيضا أن البخيل كلما قبض يده ضيق الله عليه وملأ قلبه خوفا من الفقر ويأسا. إخواني الكرام، واضح؟ وإيه؟ ويأسا، يعني وروي عن أبي، وروي إخواني عن أبي، وروي إخواني عن أبي بردة، وروي عن أبي بردة إخواني الكرام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. قالوا يا رسول الله، فمن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة والملهوف. قالوا فإن لم يجد إخوان الكرام؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي في قلوبهم الرعب،